لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هذا هو ربنا الغفور الغفار سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. الله عز وجل سمى نفسه الغفور، وهذا الاسم ورد في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، في الأعم الغالب يقرن باسم الله الرحيم الغفور الرحيم. وسمى نفسه الغفار وورد هذا في كتاب الله في 5 مواضع، كقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وسمى نفسه غافر الذنب وقابل التوب، ووصف نفسه تبارك وتعالى بأنه أهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ووصف نفسه بأنه واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. ووصف نفسه عز وجل بأنه خير الغافرين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فالله عز وجل من صفاته المغفرة كثرة المغفرة، لذلك سمى نفسه غفارا، وسعة المغفرة، ولذلك سمى نفسه غفورا. فهذه مبالغة في كثرة المغفرة، وهذه مبالغة في سعة المغفرة. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه وظن العبد في نفسه أنه هالك، قال الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته: وأما الكافر والمنافق فأولئك الذين يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا العبد المؤمن يستره الله في الدنيا والآخرة، ويغفر له تبارك وتعالى ما قدم من ذنبه، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آيات تحبب الرب إلى قلب العبد. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تتأمل مثلا في وصف وجزاء هؤلاء القوم الذين قال الله عز وجل في حقهم: أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين. جزاء من هذا؟ الصائمين القائمين المصلين الصابرين القانتين. أبدا. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين. إن كان هذا هو جزاء من يقترف الفواحش، إن هو رجع إلى الله عز وجل فدعاه ورجاه واستغفره، فما بالك بجزاء المستقيم القانت القائم الصائم المقبل على الله عز وجل. هذا هو ربنا تبارك وتعالى، واسع المغفرة، يغفر كل ذنب لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. فإذا لقيته بكل ذنب عدا الكفر والشرك عسى أن يغفره الله عز وجل بواسع مغفرته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم تأمل إلى واسع رحمة الله وسابغ مغفرته، فإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هو عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن هو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة كاملة، فإن هو عملها كتبت 1 أو يمحوها الله عز وجل برحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. من يهلك على الله بعد هذا الكرم واسع المغفرة سابغ الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، يبلغ من سعة رحمته ومغفرته عز وجل أنه لا يقتصر فقط على مغفرة الذنوب جميعا، بل يبدل سيئات المستغفرين التائبين إلى حسنات. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار، هذا الذي أكلته النار أحقابا. رجل يؤتى به فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه الصغائر، يقال: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ولا يستطيع أن ينكر وهو يشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقول الله عز وجل: فإن لك بكل سيئة حسنة، أو إن لك مكان كل سيئة حسنة. تدرون ماذا يقول العبد عند ذلك؟ يبحث عن كبار ذنوبه، يقول: يا رب قد عملتها هنا أعمالا لا أراها، يعني أين بقية ذنوبي حتى تبدل إلى حسنات. هذا هو ربنا تبارك وتعالى واسع المغفرة. عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها كبيرها وصغيرها وهو مع ذلك لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني لم يترك لنفسه شيئا تشتهيه إلا ركبه والعياذ بالله، لم يدع حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ فقال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تترك السيئات وتفعل الخيرات فيجعلهن الله خيرات كلهن. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فمشى الرجل، انصرف الرجل وهو يكبر الله، يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى توارى. يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. إذن ليس الإشكال في الذنب، وإنما الإشكال في استمراء الذنب واعتياده وتكراره المرة بعد المرة، والإصرار عليه حتى يمرض القلب أو يموت والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع، يعني رجع واستغفر، صقل قلبه، فإن عاد زيدت حتى تعلو قلبه، وذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فليس الإشكال في أن تذنب، ولكن الإشكال في أن تصر لا ترجع إلى ربك متوجها مستغفرا له سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث العبد ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. الله أكبر. قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. ليس هذا فتحا لباب الذنوب وتخفيفا من شأنها، وإنما هو دعوة إلى الرجوع إلى الله عز وجل واستغفاره والإنابة إليه. فليفعل عبدي ما شاء، أي فما دام يرجع إلي ويستغفرني فليفعل ما شاء. ولذلك تتأمل صفات من يتأهل إلى مغفرة الله في كتاب الله، فتجد قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتجد قول الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وتجد قول الله عز وجل: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فما دام العبد إذا اقترف ذنبا يرجع فيندم ويحزن ويتألم ويتبع السيئة بالحسن، فهو على سبيل نجاة، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولكن تذكر أنه غفور رحيم، وأن عذابه أليم، وأن عقابه شديد، فكن من الله على وجل، ولا تأمن مكر الله، واجمع بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله عز وجل: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال الله عز وجل: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فاجمع يا عبد الله بين الخوف والطمع، بين الرغب والرهب، بين الخوف والرجاء، وأقبل على الله، واعلم أن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. وبعد، الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل لا تقتصر منفعته على يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل، بل ينتفع العبد به هنا في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل. فمعافاة الله عز وجل ورفعه للعقوبات ورحمته إنما تنزل على المستغفرين. قال الله عز وجل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فاستغفروا الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.